يقول السائل: خطبت امرأة وطلبت رؤيتها فسمح أبوها برؤية الوجه والكفين فقط، وقلت له برغبتي لرؤية الشعر فأبى وقال هذا الذي يجوز للخاطب رؤيته، فما رأيكم، ما رأي سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ الوجه والكفين فيهما فيهما الكفاية، وإن رأى الرأس فلا بأس، لكن إذا رأى الوجه والكفين فيهما الكفاية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظر إليها. السنة هي ينظر إليها لما يدعو إلى نكاحها، وإن رأى رأسها فلا بأس، لأنه يدعو إلى النكاح أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطبها المرأة إن استطاع أن ينظر منها لما يدعو إلى نكاحها فإن ذلك أقرب ما يؤجر بينهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وجاءه رجل فقال: يا رسول الله سويت امرأة فأنا أرضى إليها؟ قال: لا، قال: أذهب فانظر إليها. إذا تيسر النظر إليها ولو إلى رأسها هذا لا بأس به، لأن هذا مما يعين على التزوج بها أو عدم ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.